قوة لا تؤمن بتوفيق من الله جل وعلا، لكن التنازع والاختلاف يفت في العضد ويضعف القوة ويهن الشوكة ويسلط أعداء علينا. فلنعد إلى رشدنا ولنعلم أن هذه الفتن والمصائب التي من حولنا كلها بعد توفيق تدبير الله من تدبير أعدائنا وتخطيطهم الذين يستهدفون هذه الأمة لتفريق شملها وضرب بعض بعض وزرع الأحقاد والبغضاء بين أبنائها. فلنحذر من ذلك غاية الحذر، لعل الله يوفقنا لعمل صالح إن شاء الله. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، كيف يتم تعزيز فكر الوسطية والاعتدال النابع من شريعتنا الإسلامية الغراء؟ نعم، يمكن تطبيقه سواء بالتعليم، في التخطيط، في التعليم، في أي أمر من أمور. يعني كون ننطلق في تنظيم شؤون حياتنا الدينية والدنيوية في الوسطية والاعتدال، يمكن تطبيق ذلك بأن نطبق اللوائح، بأن نجعل لوائح الأنظمة وتسيير الحياة موافقة للكتاب والسنة، فبهذا نستطيع أن نطبق الوسطية. ليست الوسطية تطبيق بالقول، لا بد من عمل، لا بد من إخراجها على أرض الواقع لنكون حقا مطبقين وسطية والاعتدال. أما التكلم باللسان مع مخالفة الواقع لذلك فلا ينفع، لا بد أن يكون قولا موفقا موثقا بالعمل والسعي في سبيل تطبيق هذه الوسطية والاعتدال. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ باخت الجدعاني من جدة، يسأل بارك الله فيكم عن شهر ذي القعدة، هل له تميز وفضائل عن باقي الشهور وخاصة لمن أراد الحج، وكيف كانت عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فقط في شهر ذي القعدة؟ شهر ذي القعدة أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فهو أحد الأشهر الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وذو القعدة أيضا أحد أشهر الحج، فإن الله يقول: الحج أشهر معلومات. قال علماء: أشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحرم التي يحرم فيها بالحج، فهذه فضائله. أما هل العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان؟ مسألة اختلف العلماء فيها. بعض العلماء يقول إن العمرة في ذي القعدة أفضل لأن الله اختارها لنبيه، فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة، عمرة الحديبية التي صد عنها في ذي القعدة، عمرة القضية في ذي القعدة، عمرة الجعرة في ذي القعدة، عمرة ما حجي في ذي القعدة. فقالوا إن عمر الرسول الأربع كلها وقعت في ذي القعدة، مما يدل على أن وقعها في أشهر الحرم أفضل من وقعها في رمضان. ومنهم من غلب جانب رمضان واستدل بحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي وشرف الزمان مع شرف المكان. على كل حال، من اعتمر فهو خير، ومن اعتمر ذي القعدة فهو خير، ونرجو من القبول. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: ما معنى وما المقصود بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ نعم، قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباد العلماء، المراد علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، الذين يعرفون الحلال من الحرام والواجب والمستحب والمباح من الواجب، ويفرقون بين ذلك. هؤلاء العلماء الذين علموا عن الله مراده، فقهوا كتاب الله، قرأوا كتاب الله وفقهوا معناه، قرأوا السنة وفقهوا معناها، وطبقوا ذلك بالعمل بما دل الكتاب والسنة عليه، فهم جمعوا بين العلم والعمل بذلك العلم. فإذا لهذا صارت خشية الأكثر لكمال علمهم بالله، كان خوفهم من الله، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعلم كان له أخوف. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله وأخشانا لله، أعلمنا بالله، فلهذا كان أخشانا لله. فكل من قوي إيمانه بالله الإيمان الصحيح، كلما قوي خشيته من الله، وكلما ابتعد عن معاصي الله. آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جعل الله لبركة الرزق ونموه وبركته وسلامته من الآفات الصدق والوضوح والبعد عن الخيانة والغش. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث أصل عظيم في أن الصدق والإخلاص والبعد عن الغش من أسباب البركة، وأن الكذب من أحد الطرفين سبب لنقص الرزق من أي مكان صادرا. فالبائع عليه الصدق فيما يعرض من سلعته، فلا يعرض إلا سلعة سليمة العيوب، وإن كان بها عيب بينه للمشتري وأوضح الحال وقال: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب، حتى يقدم على بصيرة. فإن كذب عليه وغشه ودلس عليه كان آثما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ورأى رجل يبيع الطعام، فأدخل يده في الطعام فرأى بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابت السماء. قال: لا، جعلت فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا. فانظر إلى هذا الطعام الذي أسفله رديء وأعلاه جيد، لما أخفل رديء بالجيد قال له النبي: من غشنا فليس منا. أمره أن يجعل الجيد على جهة والرديء على جهة، لكي يقدم المشتري على علم وبصيرة. كذلك المشتري إذا صدق في وعوده، لكن لو حضرت وصلت وراء الإمام أجزأتها عن الظهر. بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ يدركها المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، بأن أدرك الإمام في الركوع الثاني، بأن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإذا كبرت للركوع ودخلت مع الإمام في الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنك تدرك الجمعة، لأنك أدركت ركعة. وإن جئت والإمام وقد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية صليا ظهرا ولا جمعة لك. لحديث: من أدرك ركعة مع الجمعة فليضب إليها أخرى. نعم. سؤاله الآخر والأخير يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة هناك من يدخل قبل الوقت ويصلي أيضا، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت أقرأ الإمام، فمن إذا خطب ثم أنصت إذا خطب الإمام، فمن أتى الجمعة قبل الوقت سن له أولا تحية المركعتين، هذا أمر ضروري. ثانيا له أن يتنفل ما شاء حتى يدخل الخطيب، فسواء أن التنفل بالصلوات فيها جمع لقراءة القرآن والصلاة والدعاء فهو خير كثير، والاشتغال بخير من سكوت أو تلهم بقيل وقع. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من الرياض يسأل يقول: في الصلاة هل يلزم أن أرتب القراءة في الصلاة في السور حسب ترتيب القرآن الكريم، أو لا مانع من أن أقرأ الصورة ثم أقرأ الذي قبلها؟ السنة لنا أن نرتب القرآن على حسب الجمع العثماني،